بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الروض المربع في شرح زاد المستقنع. قال المؤلف رحمه الله: باب الأذان. قال: هو في اللغة الإعلام. قال تعالى: وأذان من الله ورسوله، أي إعلام، إعلام من الله ورسوله. قال: وفي الشرع إعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه لفجر بذكر مخصوص. هذا يعني تعريفه كما قال في الشرع، وهذا كما تقدم معنا كثيرا حدود منطقية، التعريف للصلاة والتعريف للأذان والتعريف للزكاة والتعريف للحج، وهذه أمور معلومة يعرفها العامة والخاصة، وإنما هذا هو تعريف منطقي، حدود منطقية. إعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه لفجر. قوله أو قربه، الضمير هنا يعود إلى الوقت، يعني إما إعلام بدخول الوقت أو إعلام بقرب الوقت. والإعلام بقرب الوقت يكون في صلاة الفجر، لأن صلاة الفجر فيها أذانان: الأذان الأول يكون في الليل ويكون قريبا من طلوع الفجر، وهذا الأذان كما جاء في الحديث: حتى يرجع القائم وينتبه الناعم. هذه الفائدة، يكون قبل طلوع الفجر قريبا منه، فهذا معنى قوله أو قربه لفجر، مع أن هذا التعريف يعني فيه قصور، لأن الأذان أيضا يكون ليس للوقت فقط، يكون أحيانا يكون في صلاة الجمعة بين يدي الخطيب، إذا حضر الخطيب وسلم يؤذن المؤذن، وكذلك أيضا يكون الأذان للصلاة الفائتة، للصلاة الفائتة. ولذلك قال هنا في الحاشية: ولو قال إعلام مخصوص، يعني بالصلاة، ولم يقل بدخول وقت الصلاة لعم الفائتة وبين يدي الخطيب. يعني حتى هذا التعريف المنطقي الذي ذكره فيه قصور. إذا قلت في الحاشية فالمراد حاشية الشيخ عبد الرحمن بن قاسم، نعم، هذا خذوها يعني اصطلاح عندي، إذا قلت الحاشية وقال صاحب الحاشية إلى آخره، فالمراد هو الشيخ بن قاسم صاحب الحاشية الشهيرة الزاخرة الفريدة، حاشية الروض المربع، وهي أفضل حاشية وضعت على الروض المربع. هناك في حواشي أيضا طيبة جدا مفيدة كحاشية الشيخ عبد العنقري مفيدة، ولكن حاشية ابن القاسم أوسع وأشمل وأكثر فائدة ونقلا للأقوال تحقيقا. ويذكر الشيخ بكر أبو زيد في كتابه المدخل المفصل أثنى على هذه الحاشية ثناء عطرا، وقال إنه كان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كثير الرجوع إليها، الحاشية نفيسة، ولقد سمعت بعض العلماء من غير الحنابلة يثني على هذه الحاشية ويرجع إليها. قال رحمه الله: بذكر مخصوص، معروف الذكر المخصوص هو ذكر الأذان، ذكر صيغة الأذان وصيغة الإقامة. ثم قال رحمه الله: والإقامة، هذا تبع للعنوان باب الأذان، والشارح رحمه الله بين ما معنى الأذان ثم قال الماتن والإقامة. قال الشارح: في الأصل مصدر أقامة، وفي الشرع إعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص، هذا كما تقدم تعريف منطقي. وفي الحديث: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، رواه مسلم. قال: وفي الحديث: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، رواه مسلم. هذا الحديث في فضل الأذان وفضل القيام به، أن المؤذن أن المؤذنين يكونون يوم القيامة أطول الناس أعناقا. هذا على سبيل المدح والثناء لهم، على سبيل المدح والثناء والفضل الذي يناله المؤذن يوم القيامة. وهناك أحاديث أخرى أيضا جاءت في فضل الأذان. قال: هما فرض كفاية، هما يعني الأذان والإقامة فرض كفاية، هذا هو قول الراجح في هذه المسألة. هناك أقوال أخرى لكن هما فرض كفاية، ومعنى فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. فإذا أذن شخص منا سقط عنا الواجب، وكذلك إذا أقام. قال الحديث: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، اتفق عليه. الشاهد في الحديث: فليؤذن لكم أحدكم، فهذا دليل على أنه فرض كفاية إذا قام به شخص سقط عن الباقين. وكذلك أهل الحي أو أهل المسجد أو أهل المحلة، وشخص واحد يؤذن ويكفي الحمد لله. أما بالنسبة للأذان، الأذان بالنسبة للصلاة فهو واجب، لأنه قد جاء الأمر به فليؤذن، إلا إذا كان شخصا واحدا منفردا فيستحب. وهذا هو أصح الأقوال في هذه المسألة، إذا كانوا جماعة يجب أن يؤذنوا للصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها: فليؤذن لكم أحدكم. أما إذا كان شخصا واحدا سواء كان مقيما أو مسافرا فيستحب، يستحب أن يؤذن. قال عليه الصلاة والسلام: ما من ثلاثة لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة فإن الذئب يأكل الشاة القاصية. وأما الشخص الواحد فإنه يؤذن، لأنه جاءت أحاديث في فضل ذلك، منها الحديث الذي في البخاري: ما من أحد يكون في بدو فيؤذن فيسمع أذانه إنس أو جن أو شجر أو حجر إلا شهد له يوم القيامة، الحديث بسند الخدري. فهذا الحديث يدل على أن الأذان يستحب حتى ولو كان الشخص وحده، سواء كان في حالة إقامة أو في حالة سفر أو كان في البادية، بل هذا يستحب جدا، لأنك إذا وقفت تؤذن حتى ولو كنت وحدك، إذا وقفت تؤذن وترفع صوتك بالأذان ما يسمعك أحد، لا من حجر ولا من شجر ولا من جن إلا شهد لك، هذا فيه فضيلة عظيمة. فالإنسان إذا كان وحده يؤذن لعله يحظى بهذه المنقبة. قال رحمه الله: على الرجال الأحرار، يقوله فرض كفاية، على الرجال الأحرار المقيمين في القرى والأمصار. إذن هو فرض كفاية على الرجال احترازا من النساء، فلا يجب عليهن لا أذان ولا إقامة، الأحرار احترازا من العبيد. ولكن هذه المسألة لا يفرق فيها بين الحر والعبد، يعني المملوك كذلك حتى العبد لو أراد أن يصلي يؤذن يستحب له ذلك، ولو كان جماعة من العبيد يصلون جماعة، لو اتفق مثلا أن المسجد ليس فيه إلا عبيد مملوكون فيجب عليهم الأذان كما يجب على الأحرار. فقوله هنا الأحرار يعني هذا لا معنى له. لأن هذه مسألة متعلقة بالعبادة. والعبد مكلف كما أن الحر مكلف. العبد مكلف كما أن الحر كذلك. لكن هناك فروض كثيرة لا تجب على العبد لأنه مشغول بخدمة سيده فتسقط عنه هذه الفروض. لكن الأذان لا يتعارض مع هذا السبب، مع الشغل بالسيد. يعني مثلا صلاة الجماعة لا تجب على العبد عند جمهور العلماء، لا تجب لأنه مشغول بخدمة سيده، وهذا واضح. يعني هناك عذر. أما الأذان فما له علاقة بمسألة الشغل هذه. فالظاهر أنه لا فرق في هذه المسألة بين الحر والعبد، والله أعلم. قال المقيمين، قال الشارح في القرى والأمصار، وكلمة المقيمين أيضا هي احتراز من المسافرين أو المسافر، وهذا أيضا فيه نظر. الأذان كذلك لا يفرق فيه من حيث الحكم بين المقيم والمسافر، فكما أنه يجب على جماعة المقيمين أيضا يجب على جماعة المسافرين، والتفريق لا دليل عليه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن ويقيم حضرا وسفرا، ما ترك الأذان قط لا هو ولا أصحابه، فهذا دليل على أنه لا فرق بين مقيم ومسافر. قال الشارح رحمه الله لا على الرجل الواحد، هذا صحيح، الرجل الواحد لا يجب عليه وإنما يستحب فقط لعدم الدليل، وإنما جاء الدليل في فضل أذانه وفي ثوابه على الأذان، والله أعلم. ولا على النساء أيضا كذلك، ولا على النساء أيضا لعدم الدليل. ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر النساء بأذان أو بإقامة لنقل ذلك لكثرة النسوة التي يصلين في البيوت، ولكن لم ينقل، وإنما الأذان للجماعة. وأما الحديث ليس على النساء أذان ولا إقامة فهو حديث ضعيف. قال ولا على العبيد، هذا تقدم. ولا على المسافرين، هذا كما ذكرت هذا فيه نظر. ولذلك قال هنا في الحاشية وعنه، يعني عن أحمد ابن حنبل رواية، فرض كفاية مطلقا كالجهاد، فرض كفاية مطلق، هذا الصحيح سواء على مقيم أو على مسافر. قال كالجهاد لحديث مالك وغيره، لحديث مالك، هذا مالك بن الحويرث وهو الحديث المتقدم، فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام لمالك بن الحويرث ومن معه من الشبابة، وكانوا 20 من الشباب رجعوا إلى أهليهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالأذان مع أنهم كانوا مسافرين. قال لحديث مالك وغيره، واستظهره في المبدع وغيره، ولأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يدعهما حضرا ولا سفرا، ولأنهما من أعلام الدين الظاهرة، وهو ظاهر إطلاق طائفة من الأصحاب. وقال ابن المنذر: واجبان على كل جماعة في الحضر والسفر لأمره عليه الصلاة والسلام مالكا، يعني ابن حويرث، ومداومته صلى الله عليه وعليه وسلم عليه هو وأصحابه. وقال السامري: لا فرق بين المصر والقرى والحاضرين والمسافرين والواحد والجماعة. أما قوله المصر والقرى والحاضرين والمسافرين هذا صحيح، دل عليه الدليل. أما قوله الواحد والجماعة هذا فيه نظر، كما تقدم مسألة الواحد. ثم قال رحمه الله: للصلوات الخمس المكتوبة دون المنذورة. للصلاة الخمس المكتوبة: صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه الخمس المكتوبة دون المنذورة. يعني إذا نذر أن يصلي فإنه لا يؤذن ولا يقيم. إذا قال مثلا: لله علي أن أصلي ركعتين في مسجد رسول الله أو في المسجد الحرام مثلا، أو لم يقيد، قال: لله علي أن أصلي ركعتين أو أربع ركعات، ما قيد بمكان ولا زمان، فهذه الصلاة المنذورة لا يؤذن لها ولا يقام لها، لا أذان لها ولا يقام. لماذا؟ لعدم الدليل، لأن الأذان والإقامة عبادة، والعبادة تفتقر إلى الدليل، لا بد من دليل على مشروعيتها، وإلا كانت بدعة. لأن الأصل في العبادات الحظر والمنع حتى يأتي الدليل، والأصل في المعاملات الإباحة والجواز حتى يأتي الدليل على المنع. الله عز وجل يقول في القرآن: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فهذه آية دليل على أن الدين هو الذي أذن الله به، والذي لا يأذن الله به أو لم يأذن به الله فليس من الدين، وإنما هو من البدع. هذا الأصل في الدين، هذا هو الأصل في الإسلام. ويؤيد ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، حديث عائشة في الصحيحين، وهذا لفظ مسلم. واللفظ الآخر: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلا بد من دليل. فالصلاة المنذورة ما في دليل على أنها لها أذان أو لها إقامة. قال رحمه الله: المؤداة للصلوات الخمس المكتوبة دون المنذورة، المؤدات دون المقضيات، يعني الصلاة التي تكون أداء وليست التي تكون قضاء. الفرق بين المؤدات والمقضية أن المؤدات هي التي تصلى في وقتها في الوقت، والمقضية التي تصلى في خارج الوقت. هذا الفرق بين الأداء والقضاء. الأداء إيقاع العبادة في وقتها الشرعي، والقضاء إيقاع العبادة في خارج الوقت الشرعي. فالمؤلف يقول: إن الأذان والإقامة يشرعان الصلاة المؤداة التي تصلى في الوقت دون المقضية. يعني يجبان ولكن سوف يأتي أنه الصلاة المقضية تستحب عنده أن يؤذن لها وأن يقيم، ولكن لا يجب. وهذا التفريق أيضا فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يفرق بين مؤدات ومقضية، أمر بالأذان، قال: وليؤذن لكم أحدكم، ولم يفرق بين مؤدات ومقضية. وهذا الذي حصل، أن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف لما ناموا عن صلاة الفجر وقاموا بعد طلوع الشمس أمر بلال أن يؤذن، أذن وأقام فهذا دليل على أنه لا فرق بين صلاة مؤدات وصلاة مقضية، والله أعلم. قال: للصلوات الخمس المكتوبة دون المنذورة والمؤدات دون المقضيات والجمعة من الخمس، يعني الجمعة يجب لها الأذان لأنها تعتبر من الخمس. يقول صاحب الحاشية هنا: لماذا قال والجمعة من الخمس دون المنذورة المؤدات دون المقضية، ثم قال والجمعة من الخمس؟ يقول هنا رحمه الله إشارة، قوله والجمعة من الخمس يقول إشارة إلى أنه لا اعتراض عليه في تقييده الصلوات الخمس. يعني لو هو قال الصلاة الخمس قد اعترض عليه بالجمعة، الجمعة يجب عليها الأذان، فحتى يتخلص من هذا الاعتراض قال الجمعة من الخمس لأنها تقوم مقام الظهر. قال: إذ هي خمس يومها وليس شرطا للصلاة فتصح بدونهما. يعني لو صلى بدون أذان ولا إقامة، لو جاء جماعة من الناس في مسجد مثلا وصلوا بدون أذان بإقامة فقط أو بدون أذان ولا إقامة، فالصلاة صحيحة، ما تبطل الصلاة بترك الأذان أو بترك الإقامة. ولكن إذا لم يكن عندهم عذر فإنهم يأثمون لأنهم قد تركوا أمرا واجبا. أما إذا كانوا مثلا ظنوا أن أحدا أذن أو ظنوا أن الإقامة ليست واجبة أو ظنوا أنه الأذان ليس واجبا أو مثلا ليس فيهم أحد يحسن الأذان أو يحسن الإقامة، إذا عندهم عذر فلا بأس، لا يؤخذون إن شاء الله. وعلى كل حال صلاتهم صحيحة سواء كانوا معذورين في تركهم للأذان والإقامة أو لم يكون معذور، فصلاتهم صحيحة. قال: ويسنان لمنفرد وسفرا ولمقضية، يعني الأذان والإقامة سنة للمنفرد، هذا صحيح. وقوله وسفرا ولم يقل للمسافر، لأنه يرى أن الأذان لا يجب، لأنه يرى أن الأذان والإقامة لا يجب على في السفر مطلقا، سواء كانوا جماعة أو كانوا منفردا. ولذلك قال وسفرا ولم يقل للمسافر، لأنه يرى أن الأذان واجب في الإقامة فقط في حالة الإقامة، ولذلك قال وسفرا، يعني الأذان عنده الآن يجب في الإقامة ويسن في السفر، هذا المعنى، ولذلك قال وسفرا. ولكن قلنا أن الراجح أن الأذان واجب على الجماعة سواء كانوا مقيمين أو كانوا مسافرين، وقد تقدم هذا. ثم قال ولمقضية، يعني حتى المقضية أيضا يسن، إن هو تقدم أنه قال إن الأذان يجب للمؤدات دون المقضية، ولكن تقدم أن هذا التفريق لا دليل عليه، وأن الأذان يجب بالنسبة للجماعة سواء كانت صلاتهم مؤدات أو كانت صلاتهم مقضية لعدم التفريق، والله أعلم. ثم قال رحمه الله: يقاتل أهل بلد تركوهما، لأنها فرض كفاية، وفرض الكفايات إذا أطبق أهل البلد على تركها فإن الإمام يقاتله. يعني الإمام طبعا يطلب إليهم أولا أن يقيموا هذا الفرض، فإن أبوا يقاتله، إن هذه شريضة ظاهرة وأمر واجب وفرض كفاية، فإذا أطبقوا واتفقوا وتواطؤوا على ترك هذا الفرض فهم آثمون جميعا، ويلزم الإمام أن يأمرهم بإقامة الأذان، لأن هذا من إقامة الصلاة. فإذا أبوا أن يقيموا يستعين الله عز وجل عليهم ويقتلهم، على فرق ما هذه الشعيرة. وهكذا في كل أمر واجب. قال: يقاتل أهل بلد تركوهما، أي الأذان والإقامة، فيقاتلهم الإمام ونائبه، لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة. وإذا قام بهما، يقول: وإذا قام بهما من يحصل به الإعلام غالبا أجزأ عن الكل وإن كان واحدا. يعني لو شخص واحد قام وأذن في المسجد وحصل به الإعلام، ما شاء الله صوته طيب وبلغ الأذان للناس، يكفي. وإذا قام بهما من يحصل به الإعلام غالبا أجزأ عن الكل. وكلمة غالبا يعني حتى ما يكون في تنطع، فيشترط أنه يبلغ أذانه للناس دائما، لا ما يشترط، حتى لو حصل مثلا في بعض الأوقات أذن أذانا ضعيفا أو لم يبلغ، فهذا لا ينتقض به يعني شرعية أذانه أو بقائه في الأذان، يؤذن لأنه قال غالبا أجزى عن الكل. وإن كان واحدا وإلا زيد بقدر الحاجة، كل واحد في جانب. إذا كان أحيانا الجامع يكون كبيرا جدا، شخص واحد ما يكفي، ولا سيما في الزمن الأول قبل أن تظهر هذه المخترعات ومكبرات الصوت. الآن هذا يعني الآن هذا الكلام غير موجود، شخص واحد ما يكفي، لا هذا غير موجود، شخص واحد يكفي، يكفي مكبر الصوت. الآن أي إنسان يؤذن حتى ولو كان ضعيف الصوت فإنه يبلغ أذانه، يبلغ أذانه. ولكن في الأول لا، يؤذن وأذن واحد ما يبلغ صوته، ما يكفي. إذا أذن في الجهة الشرقية مثلا، في الجهة الشرقية أهل الجهات الغربية والشمالية والجنوبية ما يسمعون شيئا، ولا سيما في المساجد الكبيرة كمسجد النبي عليه الصلاة والسلام أو كالمسجد الحرام أكبر منه، أو في المساجد المشهورة كمسجد مثلا بني أمية في دمشق في ذلك الوقت. ففي هذه الحالة يعين أكثر من مؤذن في كل جهة، مؤذن في كل جهة مؤذن. لذلك يقول: وإلا زيد بقدر الحاجة، كل واحد في جانب. شخص يؤذن في الجهة الغربية وآخر في الشرقية والثالث في الشمالية والرابع في يعني في كل جهة واحد يؤذن، ما في حرج. لماذا؟ لأن المقصود الإعلام، المقصود الإعلام. فإذا كان الإعلام لا يحصل بواحد فإننا نزيد. القاعدة الشرعية: ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيش؟ واجب. نزيد حتى يتم الإعلام. قال: أو دفعة واحدة بمكان واحد، ما في بأس حتى في هذه الصورة. يعني يأتي مجموعة من المؤذنين يؤذنون أذانا واحدا في وقت واحد، ما في حرج. ولكن بعض العلماء كره صورة وهي إذا اختلقت أصواتهم، هذا ينبغي ألا يفعل. لماذا؟ هذا ليس من السنة أولا، ثانيا يضيع ألفاظ الأذان، وعليه فإن الإجابة لا تكون، ما يستطيع أحد أن يجيب، كيف يجيب والأصوات مختلطة؟ والله المستعان. الآن هذا الكلام كله الآن غير عملي، لأن مكبرات الصوت الله المستعان. لا، إذا كانت أصوات المؤذين بمكبرات الصوت في البلد اختلطت، فإنك تتابع مع أول مؤذن، تتابع معه يعني القريب منك، القريب منك تتابع معه، وهذا يكفي. قال رحمه الله: أو دفعة واحدة بمكان واحد. ويقيم أحدهم، يعني الأذان يقوم به جماعة ما في بأس، ولكن الإقامة يقوم بها شخص واحد، لأن الأذان يكون للناس خارج المسجد، وأما الإقامة فإنها إعلام لمن هم في داخل المسجد، ما يحتاجون إلى أكثر من مقيم، واحد يقيم ويكفي، إنها هي إعلام بإقامة الصلاة، وهذا يكون لمن هو في داخل المسجد. يقول: تصح الصلاة بدونهما. قال: وإن تشحوا أقرع. تشحوا يعني تنافسوا على الأذان، كل واحد منهم شح به، بخل يعني وظن به، يريد أن يكون هذا الأذان أو الإقامة له، ففي هذا الحال نستعمل القرعة، لأن القرعة هي وسيلة شرعية إذا تزاحمت الحقوق وتكافأت، فالمرجح القرعة. إذا تزاحم أشخاص على حق وهم متكافئون فيه، يعني كل واحد منهم كالآخر في أحقيته في هذا الشيء، ففي هذه الحالة عند تزاحم الحقوق المرجح بين هؤلاء المتزاحمين القرعة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج إلى سفر أقرع بين النساء. لماذا؟ إنه في مزاحمة هنا، كل امرأة منهن لها حق أن تسافر معه، كل امرأة لها حق، فالحقوق هنا ازدحمت، فالمخرج والمرجح القرعة، وهذا لا بأس به. كذلك في الأذان والإقامة، إذا تقدم جماعة كلهم متكافئون. طبعا أول في مرجحات، مثلا الأفضل صوتا، الأندى صوتا، الأحسن أداء، الأحسن أذانا، إذا كانوا كلهم كذلك ولم يتنازل بعضهم عن بعض ولم يترك بعضهم لبعض، إذن القرعة هي المرجح، والله أعلم. وتصح الصلاة بدونهما، لكن يكره. وتصح الصلاة بدونهما ولكن تكره، يكره هذا الشيء، أن يصلي بدون أذان أو بدون إقامة. وهذا كلمة تكره أو يكره هذا الشيء، هذا في نظر على ما تقرر، هذا في نظر على ما تقدم وتقرر أن الأذان والإقامة واجبة، فترك الأذان والإقامة قلنا تصح الصلاة بدون أذان ولا إقامة، ولكن ما حكم هؤلاء الناس الذين تركوا الأذان والإقامة؟ إن كان شخصا واحدا فالأذان والإقامة سنة في حقه، وأما إن كانوا جماعة فكما تقدم يأثمون إن لم يكن لهم عذر في ذلك، والله أعلم. والمؤمن يعني المؤمن كيف يرغب إذا كانوا جماعة من المصلين وفيهم من يحسن الأذان ويحسن الإقامة وفيهم من هو قادر على أن يقوم بهذه الشعيرة ومع ذلك يرغبون عنها؟ يعني هذا لا ما يكون من المؤمن هذا يرغب عن أذان وعن إقامة إلا إذا كانوا جهلة، والله المستعان. ثم قال: وتحرم أجرتهما، أي يحرم أخذ الأجرة على الأذان والإقامة لأنهما قربة لفاعلهما، لا أخذ رزق من بيت المال من مال الفيء لعدم المتطوع بالأذان والإقامة، فلا يحرم كأرزاق القضاة والغزاة. هنا فرق بين الأجرة والرزق. الأجرة معروفة، يعني يؤذن بأجرة، يأخذ على الأذان مثلا في اليوم 100 ريال، أو يأخذ على الأذان ريالا وعلى الإقامة ريال، أو يتفق مثلا معهم على أنه إذا أذن في الشهر يأخذ مثلا 1000 ريال ويخصم، إذا غاب عن أذان خصمنا عليه 10 ريالات، فنصبح المسألة مساومة وبيع وشراء وأخذ أجرة، كما لو كان مثلا حمالا أو خياطا أو ما يجوز هذا. هذه عبادة ما تأخذ عليها أجرة، ما تأخذ عليها ثمنا قليلا، هذه عبادة وقربة كالصلاة. فكيف هل تتقاضى على الصلاة أجرة؟ القربة لا يجوز للمسلم أن يتقاضى عليها أجرة، كأولئك الذين يذهبون للمياتم يتلون القرآن أو في المقابر يتلو القرآن ويأخذ أجرة، وتأتيه المرأة مثلا العجوز في المقبرة اقرأ ياسين اقرأ الفاتحة ويقرأ ياسين ويأخذ دراهم معدودة، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا كله لا يجوز. ولكن الرزق هذا لا بأس به، الرزق هذه مكافأة تصرف للمؤذن والإمام والخطيب والقاضي والمفتي، هؤلاء الذين يقوم بهذه الأعمال الدينية التي فرض كفاية من بيت مال المسلمين، لا يدخل فيها خصم ولا يدخل فيها شيء من هذا القبيل كالأجرة، هذا الرزق، الرزق لا بأس به. قال رحمه الله: وتحرم أجرتهما لا أخذ رزق من بيت المال. لماذا الرزق أباحه العلماء؟ أباحه العلماء للمصلحة، لأن هذه الأعمال أعمال عظيمة وأركان الدين قائمة عليها، وربما وجد من لا يستطيع أن يقوم بها أو أن يتفرغ لها، كثير من الناس مشغول، فنحن نعطيهم بيت المال على أن يتفرغ بهذا العمل. فلو قيل إن القضاة لا يأخذون من بيت المال، وكذلك والمفتون لا يأخذون، والمحتسبون لا يأخذون، والغزاة لا يأخذون، والمؤذنون وهكذا، ما الذي كيف يكون الحال؟ سبحان الله. إذن المصلحة العظيمة أن يعطى هؤلاء من بيت المال رزقا حتى يتفرغوا لهذه الأعمال وهذه الوظائف الجليلة. حتى المحتسب الذي أمر بالمعروف وينهى عن المنكر هذا دين، ما يأخذ أجرة عليه، حرام، ولكن يعطيه رزقا من بيت المال، يعطى رزقا من بيت المال، وهكذا في جميع الوظائف هذه. لذلك هنا يقول في الحاشية: قال في المغني والشرح: لا نعلم خلافا في جواز أخذ الرزق عليه. والرزق بفتح الراء وسكون الزاي، وهو العطاء، هذا الرزق العطاء من بيت المال، يعني مكافأة من الدولة، هذا المقصود، مرتب مرتب من الدولة، يعطى للقاضي، يعطى للمفتي، يعطى للخطيب، يعطى للمؤذن، للإمام، للمحتسب، للغازي، هذا هو الرزق. يقول صاحب المغني رحمه الله: لا نعلم خلافا في جواز أخذ الرزق عليه، انتهى. يقول الشيخ ابن القاسم: لأن بالمسلمين حاجة إليه، وقد أجرى السلف أرزاقهم من بيت المال، وقد أجرى السلف أرزاقهم من بيت المال من المؤذنين والأئمة والقضاة والعمال وغيرهم. يعني المراد يعني قصد أن السلف الأولين أخذوا من بيت المال رزقا، كانوا مؤذنين، كانوا أئمة، كانوا قضاة، كانوا عمالا، ويأخذون من بيت المال رزقا حتى يتفرغوا لهذه الأعمال. قال: ولن يأتي آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أولها، وكان عمر وغيره يعطونهم منه، وجرت العادة أيضا بين المسلمين بجواز أخذ من يؤم ويؤذن وغيرهم من الأحباس الموقوفة، وجرت العادة أيضا بين المسلمين بجواز أخذ من يؤم ويؤذن وغيرهم من الأحباس الموقوفة على ذلك من غير اختلاف منهم. الأحباس يعني الأوقاف، لأنه يعني في من قديم إلى اليوم هناك أوقاف توقف على المدارس، توقف على المساجد وغير ذلك. فهذه المدارس حقيقة والأوقاف أنعشت الحركة التعليمية جدا في العالم الإسلامي. المدرسة يبنيها شخص من المحسنين يدرس فيها الحديث، يدرس فيها الفقه، ويضع لها أحباسا يعني أوقافا من بيوت مثلا أو دكاكين مثلا أو مزارع، وريع هذه الأحباس يصرف وينفق على المدرسة، على المدرسين والطلبة. فيأتي الشيخ يدرس في المدرسة ويعطى من هذه الأحباس. وقد درس العلماء في المدارس هذه، المزي درس وابن القيم وابن تيمية والذهبي وابن كثير، كل الحفاظ الذين تعرفونهم درسوا في هذه المدارس كذلك في ذلك العصر، وابن الصلاح والنووي أئمة كبار تولوا التدريس في هذه المدارس، وكانوا فيما يظهر يأخذون من هذه الأحباس، وقد كفتهم مؤونة الدنيا. يعني النووي رحمه الله كان متفرغا، ابن الصلاح متفرغا، ابن كثير، الذهبي، كانوا يدرسون في هذه المدارس التي كانت تسمى في عصرهم بدور الحديث. ومن المدارس المشهورة جدا دار الحديث الأشرفية في دمشق، درس فيها النووي ودرس فيها المزي، واشترط واقفها أنه إذا تنازع اثنان من المدرسين والعلماء أحدهم بالدراية والثاني بالرواية وقدم الذي بالرواية، وضع شرطا هكذا يعني. فمن الأشياء التي تذكر أن المنزي رحمه الله لما تولى التدريس فيها كان ينافسه بعض الناس من الحسد ومن أهل البدع، لا سيما الأشاعرة الذين يبغضون ابن تيمية، لأن المنزي كان صديقه وكان على عقيدته. فالحمد لله المزي رحمه الله بعلمه وفضله وحفظه العظيم ما أحد ينافسه، من ينافسه؟ ولذلك لما تولى التدريس فيها جاء تاج الدين السبكي الابن إلى أبيه تقي الدين، وهؤلاء من أعداء ابن تيمية آل السبكي، فأخذ يتكلم مع والده كيف تركون المزي يأخذ المدرسة. دار الحديث الأشرفية واجهة وشرف عظيم للشخص الذي درس فيها، مدرسة مشهورة. فقال له يا بني يعني هل تطلب منا أن نتقدم بين يدي هذا الرجل المزي؟ هذا والله لو كانت دار قطني موجودا لاستحيا أن يدرس في حضرته، يعني أو كما ذكر. شوف فضل المزي. ولما بلغ ابن تيمية رحمه الله أن المزي يعني فاز بالتدريس فيها قال والله هو أولى الناس بشرط واقفها على المزي، مع أن درس فيها كبار النووي وغيره. فالمقصود أن هذه المدارس يعني درس فيها الحفاظ الكبار والأئمة وأخذوا من أوقافها وأرزاقها وكفتهم مؤونة الدنيا والحمد لله، ولم يتكلم في ذلك أحد ولم يقل إن في هذا نظر، إن هذه ما هي أجرة. يعني ما كان المزي أو غيره من الحفاظ يأخذ أجرة على التدريس، لا، ما أخذ أجرة من أحد، هذه أحباس وأوقاف أو من بيت المال. فنفرق بين الأجرة وبين ما يؤخذ من الوقف أو من بيت المال، هذا رزق. قال رحمه الله لعدم متطوع، لأنه إذا وجد متطوع إذا ما يكفي يتقدم هذا المتطوع يتولى الأذان أو يتولى الإقامة أو الإمام، وما في داعي أن نأتي بشخص نعطيه مرتبا من بيت المال. ثم قال رحمه الله فلا يحرم، يعني يأخذ الرزق، أي أخذ الرزق لا يحرم كأرزاق القضاة والغزاة حتى المجاهدين في سبيل الله. ومن الأدلة على أن على شرعية هذا الرزق، هذا الرزق، يعني قد يقول قائل ما الدليل على مسألة الرزق هذه؟ الدليل قوله سبحانه وتعالى والعاملين عليها، أليس كذلك؟ يعني العامل على جمع الزكاة يعطى منها، يعطى منها. وكذلك أيضا الغنيمة نفسها، الجهاد عمل وعبادة عظيمة، والمجاهد يعطى من الغنيمة. هذه كلها أدلة على مسألة الرزق وشرعيته. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرة. أي الأجرة حرام، قلنا الأجرة حرام. لا لا، هذا جهال. يعني الذي يعمم، الذي يقول إن الرزق أو الأخذ من الأوقاف أو الأخذ من بيت المال إنه أجرة، هذا جاهل. يعني أقل ما يقال له يعني من سبقك لهذا الفهم؟ ابن قدامة رحمه الله يقول لا نعلم فيه خلافا. فمن أنت حتى تأتي الآن وتخالف وتحمل الحديث على؟ إذن إن كان كذلك يقال له، إن كان كذلك يا أيها الفقيه الكبير، إذن عطل وظائف القضاة وعطل وظائف المفتين وعطل وظائف المحتسبين وأوقف الدنيا، فلتغلق المحاكم وتغلق دور الإفتاء، يعني كلها تعتبر إيش؟ عبادات. هذا من الفقه الأعوج الذي يعمم المسألة، يقول حتى الأخذ من بيت المال أو من الوقف هذا يعتبر أجرة حرام. هذا جاهل ما عنده فقه مهما كان. يعني أول كما ذكرت ما سبق، إنما هذا رأي حديث، رأي جديد. ثم يعني قائل هذا الكلام حقيقة ما عنده نظر ولا عنده فقه شرعي، لأنه هذا يؤدي، هذا القول لو طبق لتعطلت مصالح المسلمين، والله المستعان. هنا أسئلة، يقول هل الذي يخرج من المرأة عند المداعبة هل يوجب غسل الفرج؟ نعم، لأنه مذي، والمذي هذا يأتي عند النساء كما أنه عند الرجال. يقول هل المرأة تحتلم كما يحتلم الرجل؟ نعم، هذا جاء في الحديث. أو تحتلم المرأة؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إذا هي رأت الماء، هذا واضح. ولكن هذا ليس كثيرا وليس مضطردا في النساء كما هو عند الرجال، ولذلك أم سلمة يعني استنكرت احتلام المرأة. فالظاهر أنه ليس منتشرا وليس كثيرا ومضطردا عند النساء كما هو عند الرجال، والله أعلم. يقول هل الصورة الثابتة في الجوال أو كاميرا الفيديو من التصوير المحرم؟ الصورة الثابتة في الجوال يعني أن تكون دائما في الجوال صورة، أما التصوير بالفيديو فهذه فيها خلاف، لكنه خلاف ضعيف، خلاف ضعيف. الراجح أنه لا بأس به وليس من التصوير المحرم، تصوير بالفيديو ليس من التصوير المحرم، ما يدخل في التصوير المحرم، واضح. ولكن بعض الناس يعني توسع فيه فأصبح يأتي يدخله في المسجد وتصور خطبة الجمعة، هذا غلط. لماذا؟ لأن هذا الذي يصور نفسه وهو يخطب الجمعة، هذا المصور ما حكم صلاته؟ ما حكم جمعته؟ هذا الذي يصورك أنت أيها الخطيب، كيف تسمح بهذا وترضى بهذا؟ أن يأتي مسلم وينصب الكاميرا ويشتغل بها ويصورك وأنت تخطب الجمعة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من مس الحصى فقد إيش؟ فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. فكيف بهذا الذي مش منشغل بك يصورك وأنت تخطب الجمعة؟ ثم يعني هذا فيه نظر، كون الإنسان يعني لابد من التصوير، والله المستعان. والتصوير فتنة، الصورة يا أخواني إيش؟ والله فتنة، لا سيما إذا كان هذا الخطيب أو هذا المحاضر أو هذا المدرس إذا كان يعني الله عز وجل أعطاه ملاحة وأعطاه جمالا، فيكون فتنة لمن؟ للنساء. وهذا سمعنا به من بعض الناس الذين الله أعطاهم صورة حسنة ويظهر في القنوات أو يظهر في هذه الفيديو، رأينا سمعنا أن بعض النساء قد فتن به فانشغلنا لملاحة وجهه وصورة وحسن صورته عن إيش؟ عن كلامه ودعوته، فأصبح فتنة. ولذلك امرأة العزيز لما قال بعض النساء في المدينة إيه قد شغفها حبا، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسها قد شغفها حبا إنا لنراها في ظلام مبين، يعني هذه ما عندها عقل، ما عندها نظر، ما تلقى إلا العبد الذي عندها تراوده، إيش هذه؟ طيب متى هؤلاء النسوة التي قلنا هذا الكلام ما يعرفن من يوسف وما حسنه وما جماله؟ لذلك جمعت النسوة وقالت إيش؟ أخرج عليهم، يلا خليه يشوف. فلما خرج عليهم ماذا قلنا؟ حاشا لله، ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم. شفت؟ قالت فذلك الذي لمتنني فيه، شوف هذه المصيبة، هذا اللي لمتنني فيه. فالفتنة حصلت لهن متى؟ إيه لما رأينا يوسف. الله عز وجل يقول قطعنا أيديهن من الهول والفتنة والذهول، نعوذ بالله. هذا التصوير أنا أقول الفدو في الأصل لا بأس به ولا يعد من التصوير المحرم، ولكن ما ينبغي للدعاة إلى الله أن يشتغلوا به كثيرا، لأنه فتنة في الحقيقة، ولا سيما في خطبة الجمعة ينبغي أن يترك، أن يترك، لأنك أيها الخطيب تضيع بذلك صلاة هذا الرجل المسكين الذي يصورك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن قال قائل أرأيت لو أن الكاميرا ثبتت قبل الخطبة، ما أحد يقرب الكاميرا حتى تنتهي الخطبة، هل يعني هذا يصور؟ قلنا لا، لأن الكاميرا ربما احتاجت إلى إصلاح، إلى تعديل، إلى آخره. أيضا نعود إلى العلة الأولى وهي علة الفتنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والحمد لله رب العالمين.